أفحسبتم أنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا Oh, إنه لا يصلح الكافرون. الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر ونيسرك لليسر

Yeah.